أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقلنا كلمة حق يعني ثبت. وقبل الآية دي حق ده برضه ورد في قولهم إن وعد الله حق يعني شيء إيه ثابت، لأن ما دام وعد ما فيش حد يغير ما وعد، فلاقت قدرة لأنه لا إله إلا هو. وكلمة حق بمعنى ثبت ووقع بكلمة في القرآن في صور شتى من الأساليب. سبق عليهم القول وقد سبقت كلمتنا يعني حق، وإذا وقع القول عليهم الله يبقى مرة يقول حق ومرة يقول إيه سبقت كلمتنا ومرة يقول وقع. بس كلمة وقع بتدل على أنها هبوط بعنف، هبوط بعنف. ودائما تجد في غير خير إلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهناك الآية بتاع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهناك أرض من يهاجر فقد تنجبته الموت فقد وقع أجره على الله، يعني حاجة ثابتة وثابتة بشدة. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إيه كل اللي ثبت وحق لهم إنهم كانوا خاسرين، لأن ربنا قد أفلح المؤمنين والمقابل إيه يبقى خاسر الكافرون. نعم. هناك لما قال إيه إن وعد الله حق ماذا كان رد الذي قال لوليه أف؟ رد قال إيه؟ قال إيه ما هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة بالكلام المتخيل الخرافي اللي ملوش إيه ملوش أصل. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. هناك ولله في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم الجن برضه هيتعذبوا، بس بقى يقول لك هيتعذبوا إيه؟ طب هم من النار هيدخلوا النار ازاي هم من ايه النار؟ اللي طب ما انت من صيف لو استحملت في البحر الدوب يا حبيبي الله يسعدك. ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاول هناك ولا الحكايه دي، ولكل درجات مما عملوا، يعني واحد كل واحد حياته من الجزاء على قدر ايه درجته، اللي درجته واحدة واللي درجته اثنين واللي درجته ثلاثة، لان الدرجات دي الى اعلى. في مقابلة اللي ينزل على المظلوم يسموها درجات، يسموها دركات، يعني الدرجات تطلع لايه لاعلى والدركات تنزل ايه والناس حقيقة. وان المنافقين في الايه الدرك الاسفل من الايه الدرك الاسفل من النار. طب لكن بقول ولكل يعني من المحسنين والمسيئين من المؤمنين ومن الكافرين من الطائعين ومن العاصين، وكيف يكون فيها درجات مع ان هيبقى للكفار درجات هيبقى دركات اسمه ايه دركات ازاي قال لك اهليا منتهى التهزيء زي ايه يقول لك ايه فبشرهم بعذاب اليم. طب هو اللي يبشر بيه ده التبشير من حاجه ساره يبقى ده اسمه ايه ونجحت انك انت العزيز الايه الله هو العزيز دلوقتي ده المهامل يقول اسمه ايه تهكم او بيجيب درجات عشان يرزهم اكثر يرزهم لان الايه الدرجات للعلم وبان هم يلاقيهم الوصيف ومين اللي خد درجات منهم الطائع اللي هم كانوا ايه بيستهزئوا منهم او انا مستهزئ منهم فطاري زي ما ولدك أولا بعدوك مثلا هذول يلي مثلا يأثر في المذاكرة وفي المدارس وبعدين النتيجة ظهرت وابو قاعد يوعده كتير وقاعد يقول وبعدين ابوك كان راح يشوف النتيجة أما دخل كده قال له أبشر سقطت يا ولد اما الجنة افشل الوقت ايه من ايه انه حيبشر بالنجاح يروح قد الهجة يقول له نفس السقوط عشان تبقى تسقط يعني. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم اعمالهم كلمة يوفي يعني يأتيها التامنة غير ناقصة. زي ما تقول وفيت فلانا دينا يعني ادتله ايه؟ ادتله كاملا. وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوم يعرض اذكر لما تلاقي ظرف كده يبقى افهم ان في حدث حدث مقدر لان الزمن ملوش لا يمدح ولا يجم انما يجم الزمن ويمدح بما ايه بالحدث فيه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يعرض الذين كفروا على النار. طيب النار معروفة والذين كفروا معروفين يعرضوا على النار ازاي يعني؟ طب انت تقول ايه مثلا انا عرضت القماش على المشتري. طب المشتري عاقل وبتعرض عليه عشان يختار لايه؟ طب انت الذين كفروا يعرضون على النار ولا النار هي اللي تعرض على الذين كفروا؟ الذين كفروا يكونوا معاك والنار ما لهاش عقل. او قال لك لا يا اخويا ده يوم القيامة هيتبين له عقل قوي ولذلك هتقول ايه؟ يقال لان انا هل امتلأتي؟ تقول هل من مجيد وتشمت فيه وتشمت في الكافرين هاتهم اكثر. الله يعلم الحق سبحانه وتعالى يخاطب ما شاء بما شاء مما يسلمه. واوحى ربك الى النحل عمل لها واحد أن اتخذي من الجبال ايه ومن الشجر ومما يعرشون اهديا. وقفوا فيها بقى علماء الاكتشافات لما حبوا يعرفوا اعمار الاشياء يقوموا يحرقوا منها حتة ويعملوها كربون. وبعدين ايه يشوف اشعاع الكربون من اشعاع الكربون ده يعرفوا امر الشيء من اشعاعه. وده بيعرفوها ازاي؟ قال لك انا مثلا يجي على شجرة السماء دي وبعدين يجي لها تم السماء يقول لي بقى الشجرة فيها دايرة كده حصلت لما تبص فيها كده لو قعدت سنتين ايه بقت دايرة تانية ثلاث سنين يبقى ايه لما يبص بارتفاع من الشجرة كده يعرف انها دي عندها بقى ايه لا ثلاث سنين. ولذلك لحاؤها يتشقق لأنك في الأول قبل كده وبعدين وسع يقوم اللحاء الشقة كده الشقة ويجي لحاء جديد لأن وسع هي يعني تخمد على اللحاء كان الأول لحاء على حاجة بسيطة لما تسخن يقوم لما يجي ياخد حتة من دي وبعد ذلك يعملوها كربون ويشوف الإشعاع يبص يلاقي الإشعاع يبدأ إنها عمرها ثلاث سنين وهم شايفين إيه إيه ثلاث سنين إيه. فدلوقتي الإشعاع بيحكم على أعمار الإيه على اعمال الاشياء. وما يعرض الذين كفروا على النار. طيب العرض يكون معروض على عاقل عشان يختار اللي هو عايزه والنار مش حاله الاولى لا دعاء لا اول بدليل انها هتخاطر هل امتلأتي هل المزيد. يبقى اذا انت لازم تخاطر ما تفكرش المساله بقوانينك انت لا لان لله قوانين مع الاشياء اخرى. ولذلك لو علمها لاحد من خلقه يفهم مش قال ففهمناها سليمان. طب النمل قالت ايه؟ النمل قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم الله كانها الديدبان ليه احسن يحكمكم سليمان وعندها عداله في المنطق. سليمان مش جاي يحطمكم ده هو ما يدراش لكم لانكم تحت الله وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا موقع يبقى فيهم عنه هذه تفهمناها ايه؟ ويوم يعرض النبي وزي يقول لك ده الحكايه فيها قلب زي عرضت الحوض على الناقه. ده هي عرضت الناقه على الحوض ولا حوض على الناقه؟ طب هو الحوض اللي فيه الميه هو اللي حيعرض على الناقة ولا الناقة بتروح ونعرض على النعمة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن هذا الكلام في العرض مش هيبقى في الدنيا، ده هيبقى بعد ما تدخل الساعة. لكن في آية تانية في القرآن بعض الظن كده يقول لك ده متجاربا مع الآية دي. ليه؟ بيتكلم عن كل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هتتعارض مع مين؟ هو عمل العرض هنا في الآية في الآخرة، لكن الآية الثانية مش العرض في الآخرة، له في الدنيا ولا في الآخرة، في البرزخ. ليه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدو وعشيا دي لا تقال إلا في الدنيا، لأن في الآخرة فيها غدو. ليه؟ لأن غدو وعشيا هيجي من الشمس، والمسألة مفيش نور من الشمس خالص. نحن الآن نستنير في الكون بأسباب مخلوقة لله، خلاص، وبناكل لما نطهي ونطبخ ونزرع ونقلع. في الآخرة الجنة انت لا هتطهي ولا هتزرع، والناس تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي معموله ارض اسباب تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، والسماء تنزل مش عارف ايه. دلوقتي في الاخره مش عايزين حاجه دي خالص. امال ايه؟ ام قال لك واشرقت الارض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق ولا حيولين. ولما حناكل مش حناكل لا من طهينا ولا من زرعينا، ده احنا حناكل بايه؟ بما تشتهيه بطهي الله، تشتهيه الانفسك تشوف تلاقيه قدامك. ليه؟ لانه بده يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. طب اشمعنى هناك قال كلوه دي ينفق في الدنيا كلوه هنيئا مريئا، في المساله الاخره يقول ايه؟ هنيئا بس ولا جاش مريئا. لان بافه الطعام في الدنيا في طعام لكن تشتلز منه كده يقول لك ده ليه سمكه ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه وبتاع، لكن لما تاكله تظهر متاعبه تاني، الحموضه ومش عارف الكركبه والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء، ما يمريش. لكن طعام الجنه هنيء لانه ايه؟ من طهي الحق. ففي كل فرعون النار يعرضون عليها ايه؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا. يبقى ان في الاخره مش عرض، ده ايه؟ ده دخول. طب وكيف الواحد من الايتين؟ ازاي؟ ام قال لك ان خلانا مثلا انها معنى، وده بقى معنى ان ربنا عطف على الاوليه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. اذا العرض غير الاتقان. يقول لك وما يدري انهم قبل ما يدخلوا النار، لان الصراط مضرور على متن جهنم، فيعرضوا على النار قبل ما يدخلوا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الايه دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. الناس يقول لك يا اخي بقى الكفره وعايشين في نعمة وعايشين مش عارف ايه، نقترب منهم قطن ونجيب منهم مش عارف ايه وبتاع وعايشين، والمؤمنين لله والسنه ايه؟ لان سنه الله ولم تجد لسنه الله دي. او قال الله للاسباب اخدموا من خدمك ولو كافر. فواحد يحسن الزراعه ياخد، واحد ما يحسنهاش ما ياخدش. فلما يجي اللي خدوا معطاء الربوبيه واحسنوا في الاسباب ياخدوا شحنتهم ويحجروا ياخدوا، بس ملهوش بالاخره ايه؟ ملهوش بالاخره. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول لك بقى اللي عمل الاختراعات دي كلها هيروح النار. يقول لك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عملوا وكان في بالهم الله؟ اما انت بالهم ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ، اهو الانسانيه اتدفت وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده؟ وعملوا لك ربنا ما ضيعش قال بس هياخدوا هنا. لا، وليت حكيت الايه فنقطه تحل الاشكال كله. والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل الانسان السائر في الصحراء يميل يجي كل ما يقرب من اسماعيل حتى اذا جاءه لم يجده شيئا بس وضع الله عنده فوجئ بوجود اله لم يكن في باله ساعه العمل. طب هتطلب مني هذه لو انت عملت لي بتعمل الدنيا ادتك الدنيا ادتك ايه الدنيا خلاص اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اولا لازم نفهم حتى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافه كان زاهدا فسالوه قالوا يعني تفك الاول يعني قال لو شئت لكنت اطيبكم طعاما واحسنكم لباسا ولكني استبقي ولكني ايه استبقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على اهل الشفة فوجد اهل الشفة لبسهم مخرق وجايبين حتة حاجة يعني يلقعوا الكبر فلم يجدوا قطعة قماش عشان يحطوها في الرقعة فجابوا جلد من الجلود وقعدوا الاول منه حتة ويلقعوا اثوابهم بايه بالجلود. فمر عليهم رسول الله قال اي ايامكم خير هذا اليوم او يوم يغدى عليكم بجفان ويراق عليكم بجفان وتغدون في حله وتروحون في حله اخرى وعلى ابوابكم ستائر مثل ستائر الكعبه. اكيد لكم انتم بتعملوا كده ليه بما اسلفتم يعني عشان ناخدها في الاخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز سيدنا عمر بن عبد العزيز كان مشهود بانه عايز يعني يلبس كويس كتل الغسالين للسياده ياخدوا رشوه عشان الناس من الناس اللي عايزين يغسلوا ثيابهم في الماء الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز لانه كله معطر وكله حاجه. فلما ولي الخلافه يجيبوا لي الثوب يقول لا انا عايز اخشى منك. قالوا ايه اللي حصل؟ احنا كنا نجيب لك الثوب ايه كنت تقول لا فيه انعم من ده هاتولي انعم هاتولي انعم. ودلوقتي تقول ده اخشى. فقال الكلمه المشهوره بتاعته قال ان لي نفسا طواقه. طواقه يعني ايه؟ يعني عندها طموح لما تنام حاجه يعني ايه؟ اعلى منها. تكتب الى الاماره فلما نلتها تكت الى الخلافة فلما نلتها تكت الى الجنة. يبقى برضو الناس تواقة ولا مش تواقة؟ يبقى تواقة. دخل علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه على العلاء بن زياد مريض يعوره فلما وصل اليه قال اشكو اليك اخي عاصم ابن زياد لقد لبس جبة وتقشف وترك الدنيا ومش عارف ايه قال. فنادى به وقال اترى ان الله اباح الطيبات ويكره هو من يستعملها؟ قال انت اتقول لي هذا الكلام؟ يقول لنفسك من تعلم كذا في نفسك وعلم كذا. قال له انا نفسك انت ان الله فرض على ائمه الحق ان يقدموا نفوسهم بضعاف امتهم حتى لا يتميز الفقراء بالفقر. ثم يشوفوا الاعلى منهم كده الالف ولذلك كان رسول الله اسوه في كل شيء في لباسه في بيته. يعني قالت عائشه رضوان الله عليها تمر الأهلة ثم تمر الأهلة ثم تمر الأهلة. يبقى كم خلال يجيبوا كم شهر دول؟ ايه؟ لا شهرين مثل هذا الحيمون، وبعدين يجي هلال، وبعدين يجي الهلال، يبقى شهرين. ما أوقر في بيت محمد النار، ولكن من الأنصار كان لهم جيران ولهم منائح يغطون فيه لبن يسلوها. قال فما جمهر الطعام يعني؟ قال الأسودان، الماء والتمر. قال لا، فأكيد النبي قال لك تعالى عشان يكون أسوة بمين؟ أسوة بفقراء أمك، لما يشوفوا إلا النبي كذا خلاص وعادش يتكلم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كل ساعة الدنيا دي الواحد ما يسألها بقى ويمعن فيها هيجيب لها اسم قال عن مين ده ايه بقى الدنيا، بس لازم نعرف ان فيه مقابل وهي العليا. نعم. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الهون يعني الهوان والذلة. كانت بقى عاملين بقى ايه الاستكبار بقى والعظمه والمش عارف دلوقتي بقى ايه اهي الهون اللي احنا بنقول عليه دي ماخوذ من الحته دي. لان الهون بيعمل ايه؟ بيدك الحته اللي في الروايه كده يروح صاحبها. اي عذاب الهون هي دي، عذاب الهون بما كنتم بسبب ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق. الله، هو في استكبار بالحق؟ هم قال لك الكبر على اهل الكبر سبق، عامل كبير اخيد عيد في النفس وكبر عنه. ولذلك الحق لما يصف المؤمن ما يصفوش انه مطبوع في قالب واحد له عزيز وله جليل، انما يعمل ايه وله شديد وله رحيم، اشداء على الكفار رحماء بينهم، مش الشدة طبع فيهم لا، ولا الرحمة طبعا، الموقف يتكيف بتأثير الإسلام. أشداء على الكفار رحماء، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إزاي في إنسان عزيز وذل في وقت واحد؟ قال لك المقام مختلف. نعم. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله، فيه استكبار وفيه فسق؟ قال لك إيوه، لأن فيه الإنسان له قلب وله قالب. القالب شغل في الجوارح، والقلب محل الاسرار والاخلاص. فالاستكبار ناشئ من هنا، جحدوا بها واستيقرتها انفسهم ظلما وعلوا. لكن القالب بتاع الاوامر بقى، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى الفسق في ايه؟ شغل القالب، والاستكبار شغل القلب. بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هناك سيدنا ابو رجالة لما كان يجي في الحرب يلبس عصابة اسمها العصابة الموت، عصابة حمراء كده، ويمسك السيف بقى ويقف في المعركة يتمخطر بيه، يمشي كده ويتمخطر ويمسك السيف كده. فالنبي بصله يتمخطر يعني، قال تلك مشية يبغضها الله الا في هذا الموقف، لانه عايز يؤمر القوم ان ولاهم هنا ولاهم في باله. ولذلك قال رحم الله امرا ابدى لهم من نفسه ايه؟ قوه. وبما كنتم تفسقون، والفسق معناها ماخوذ من فسقه الرطبه. البلح بيبقى له اعمار، لما يجمد حجمه يبتدي يلوث، يعني ما يلونش قبل ما ياخد الحجم اللي هو ياخد الاول حجم ويفضل اخلع. فاذا انتهى امر الحجم يجي اللون بقى، فاذا انتهى امر اللون يحمر او يصفر يجي لون يرصب. يرصب يبقى له قشره وهو لين بعد ما كان يقرقش فيها مسافه. وبعدين عشان تضيق جفه يقوم القشر ما يفصلش عن اللحم، يلبى الثاني على اللحم يبقى تمر. واجوده اللي ما تلاقيش القشره بتاعته ايه؟ مقشره كده زي الزلطه كده زي نعم. فيبقى الفسق هو ايه؟ خروج الرطبة عن قشرتها. ساعة ما تكون بقى انها تطبى القشرة في الساكل ثم لما يجي الرطبة تخرج عن عن القشرة بتاعها يكون فسقت الرطبة. فالفسق عن خروج عن ايه؟ عن وعاء الطاعة. واذكر اخا عاد. الله اذكر كأن ذلك جاء لتذكير رسول الله لمواكب الرسل في مواكب الإيمان. يعني من تشديد عفة الرسل. شوف الرسل اللي سبقوك حصل لهم ايه. المسألة ما كانتش يعني مفروسة بالورود. تأبوا وأتعبهم القوم الذين يعادوا لهم ولكن الغلبة والنهاية كانت لهم. اذكر الحكاية دي وحطها ايه. ولذلك تتعددوا قصص بتعدد الاحداث التي تمر على رسول الله. نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به كل ما يحصل حاجه كده. يقول لك افتكر موسى افتكر عيسى افتكر عاد كل جمله كل والله يقول لك ده القصص مكرر. تقول له لا مش مكرر دي لقطات لكل قصه لما تجمعها تطلع القصه مش مكرر. القصه لها هيكل او لها مسلح وبعدين بتقسم المسلح لحاجه. فساعتها القصه انه يكون قصه موسى حصل كده وكده وبعدين يجيبوا تاني حصل كده وكده وبعدين يقول له اذكر يعني في وقت الحادثه اللي تحدث لك اذكر مين؟ اذكر واحدا من ايه؟ من الرسل الذين سبقوك. وقال له زمان قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا وانا مش بدع من الرسل. وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته. واذا كنت انا الرسول الخاتم والرسول اللي من كل زمان والرسول اللي من كل مكان يبقى لازم احداثي هتبقى اكثر ولا لا؟ يبقى لازم لي عزيمه تاخذ كل هذه الايه؟ كل هذه الايه. واذكر اخا عاد. صح نجيب اخا عاد ولا كلمة أخ معناها إيه؟ الأخ بتطلق إطلاقين ومرة تجمع الجمع اللي يؤدي مرة تجمع أخ على إخوات ومرة تجمع أخ على إخوة. فساعة ما تجمع على إخوة يبقى المراد إخوة النسب وجاء إخوة يوسف. إنما إخوانا على سرر متقابلين يبقى مش بتاعة نسب دي ده بتاعة ايه؟ بتاعة منهج وبتاعة ايه؟ وبتاعة قيم. ساعة نقول اذكر اخا عاد طب عد القبيلة او الامة اللي جيت فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود. والى عاد ايه؟ اخاهم هود. كلمة اخ عاملها تحميل لكم يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما انتم عليه من الضلالة والفساد مش بعيد عنكم ده اخ لك. والاخ معناه انه مش هيغش اخوه لان اما نسبا واما ايه واما دينا او قيما. واذكر اخا عاد هو اخوهم فيجب ان تستقبلوا هذه الدعوه. مش انه عدو لكم لا ده اخوكم يبقى لازم تقبلوه بالايه بالحنان على انه ايه على انه اخ. واذكر اخا عاد وعاد دي طبعا من العرب البائدة ومقرها في جنوب الجزيرة العربية في جنوب الجزيرة العربية وكان يبقى جنوبها اللي يسموها مسقط دلوقتي والحتة الشعر والمكان اللي بتعلمها اسمها الأحقاف. والأحقاف جمع كحف والكحف الرمل المستطيل مش مستطيل بس ويعلو وينخفض ومش بس كده ويروح يمين ويروح شمال. الله ايش معنى يعني الحكايه دي؟ طب قالك الامر الريح لما بيجي لو الرمل كده حتى الريح لما بيجي من ناحيه واحده يبقى انما الريح لو جه في اي ناحيه هيسيب الرمل لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل. ولذلك كان يقول ان الهبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يكمل القفله بتمر على الغطيه. ولذلك اثرهم مش الى الان مش باين. ولذلك تعرف ان كل اثر من الاثار القديمه لازم يحفر عليه مفيش اثار تجي على وش الارض ابدا. لازم يقعد يضحك يضحك يضحك. ليه بقى؟ أم قال لك لان عوامل التعريه. ده الواحد منا لو غاب عن بيته مع ان بيته معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بتاع ده مطاط ده مش عارف ايه وبرضه بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ يمكن قد كده. طب اذا لازم يعرف ان عوامل التعريه بتصبر الاشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ ان المدن لما اترصفت واتبلطت وبنكنس انما في الفلاحين صفر الحتت اللي مش مرصوفه كل ما تيجي تلاقي العتب وطي عتب اللي في الكوره وطي وطي وطي ينزلوا كده لحد هم ما ينزلوا بقى. ليه؟ لان كل حاجه بتصدر زي ما هي بتنكنس لكن اللي اترصفت بتنكنس او تنغسل او الاخر ده. فاذا كلمه الاخره الرمال المرتده واللي فيها عالي واللي متعرجه عشان تيجي الريح من اي ناحيه من النواحي تهز فتطوروا ايه القصر. احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفها في الاقصر مين؟ مش كان على طول قريب اكتشفنا صوت عالي مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من هبات عوامل التعريق تطور الايه؟ يبقى لازم كل اثر لازم يبحث عنه تحت الارض. ما فيش اثار فيه ايه؟ هنا الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يذكر لنا مثل في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسهر في ذلك حسب الذي يحب الم ترى كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيل الحوت ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ونحن مش عارفين هي فين دلوقتي وده من ايه؟ ايه؟ مصنوعه تحت الايه؟ تحت الرمال والطمره بقى بعيده قوي ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلق. ليه؟ لان عوامل التعريه لما بيجي الجبل بيتعرض للحراره يحصل في شقوق رفيعه كده من حراره وبروده وبعدين يجي المطر يروح لمنزله فالجبال ايه؟ تنزل والوديان تعلق. ولو نظرت بهندسه فراغيه عشان تحكم المسائل دي تقوم تجد الجبل اهو وهنا وادي وهنا وادي تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي الجبال قاعدتها تحت واسعه وكلمتها ضيقه والوديان بالعكس التحت ضيق وفوق واسع. كل ما ينزل من القمم دي ويروح للوديان بيوسع رقعة الخصم بيوسع رقعة الخصم. لو انت نظرت البنيات كان الدمياط عند المدينة دلوقتي شوف راس البر عملت قد ايه وده جاي منين؟ اهي ده من الغيريان بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه من اوغندا مثلا في الدلتا دي كلها. ما هي كده؟ اذا كل ما يجي لنا حاجه كده من الجبال بيعلي ايه؟ ويدينا خصم ويدينا خصم ويدينا خصم. ولذلك قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال حركنا ان الجبال الصامه دي هي مخازن اقوات البشر. مخازن اقوات البشر. قل انكم لتذكرون بالذي خلق الارض في ايه؟ في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها ايه؟ رواسي من فوقها. جبال يعني مش كده؟ وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. لان لو مش الجبال دي ينزل فيها مطر يعمل الصفوات ينزل السهل ده كله تبقى الارض حته تاخد خشبتها انت في زرعتين ثلاثه وبعدين تبقى مزرعه. انما ينزل لك من الجبال على قدر رقبه العين دي لك شيء خص وبعدين الثانيه في يوم والنكسه والوجان تحدث الجبال والوجان ايه؟ والوجان فعلا. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بينه. هو اول من انذر ده قدامنا ووراه هناك والإنذار التخويف بشيء لم يأتي وقته. طب وفايدته ايه؟ انك اذا انذرت بشيء لم يأتي وقته بتنبه ان انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش بيه. فما يجيش انذار ده حاجة وقع دلوقتي، لا ده قدامه ونبشر بايه؟ بشره بالنجاح مثلا. لازم تبشره بالنجاح انت بمدة يستطيع ان يذاكر فيها عشان ينجح. واللي بتنذره لازم تنذره فيها عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه. نعم. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي جم بعده؟ اي انا عاده بين يديه. والله كان من الموجهين لي ومن كان اللي ظهرهم لي شيء، ان كانوا اللي ظهرهم اللي سبقوني وان كانوا الموجهين يبقى اللي سبقتهم. ده مختلف يعني. نعم. ألا كلها اتفقت عليه ألا تعبدوا إلا الله. كل الديانات ده تخدم الحتة دي ألا تعبدوا إلا الله. ومعنى العبادة إيه؟ العبادة هي الطاعة في الأوامر والنواهي. أبدا. ولذلك الكلمة بتاعت العبادة هي بتنقض عبادة غير الله. اللي بيعبد الشمس يقول طب العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به. فماذا ما الذي امرت به الشمس عشان تعبد ايه؟ ايه هو؟ ماذا اعدت لمن عبدها؟ وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ مفيش. يبقى لا منهج ولا للمطيع له ثواب ولا يبقى عباد ايه في عباد؟ يبقى كلمه عباده دي غلط ما تنفعش خالص. امال هم كانوا مجانين بيعبدوا حاجه؟ قال لك ايه؟ طبيعة الإنسان غريبة في التدين فيه من يوم عالم الذر من يوم آدم. طبيعة التدين. لكن التدين له مطالب وهو كبح جماع النفس عما تشتهيه من شهوات الحياة. فهو يريد أن يرضي نفسه بأنه متدين. ولكن من غير منهج لا يقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي، يبقى على حل شعره يبقى كويس. لا كويس دي. وقد خلص النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخاف عليكم أهو دي مقتضى الأخوة، لأن ما دام أخي يعني إيه يحب لي الايه؟ المصلحة. وذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاء اصل رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم يعني ايه؟ انتم في دنياكم لكم اشياء تقول عليها عظمة، لكن العظمة في وجودكم المادة الدنيا عظمة مردودة الى فناء. مهما كان افرض ان واحد متنعم وعنده كل النعيم اللي في الدنيا يخلصه شيئا اما ان يتوفى ويذهب النعمة يسبه، واما ان النعمة تزول منه. فاليوم العظيم ده هو يبقى بالشكل ده، لا العذاب يمضي ولم تموت. وفي المؤمن لن المتعة تمضي ولا هو ايه ولا هو يموت. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، انت جيت عشان تصرفنا عن آلهتنا. طب برضو كده آلهتكم يعني ايه؟ يعني معبوداتكم. طب قالت لكم الرب ازاي؟ ايه اللي قالت لكم؟ مفيش ما قالت لنا شيء. يبقى كلام كذب كله. اجئتنا لتأفكنا، والإفك وصرف الحق إلى الباطل أو الصدق إلى الكذب. هناك بقى هي المؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني اللي بقى سأسافة فوق. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بالرجل اليوم ما هو ذلك حيبقى اليوم موجود اليوم اللي كنتوا تستعجلوه. ما هو انتوا اللي كنتوا تستعجلوا هم بيستعجلوا لان انتوا امينوا مفيش حاجه مني، لانه لو عارف انه جاي ما يستعجلوش. انما هو بيقول ده كده، طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه على كتفكم، لا يجليها لوقتها الا هو. نعم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأفنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اجابهم بالجواب الطبيعي، قال انما العلم عند الله، وانا مالي وانا سيد الله، انا سيد القيامه، ده انا ببلغ الرساله بس، انما هو لا هو لوقتها الا هو، هو اللي يعرف يبقى امتى يوديه الفصل. قال انما العلم عند الله ولكن وابلغكم ما ارسلت به، ما تفتحنيش في الحكايه دي، ولكني اراكم قوما تجهلون، يعني خلاف ما تكون عندكم جهل. والجهل الناس بتفهم ان الجهل عدم العلم، لا، ده الجهل علم ما يناقض الحق. والناس يفرق بين الام والجاهل، الام ما عندوش حاجه يجيله قال يجيله اللي هو يحكي، انما الجاهل عنده قضيه باطله ولازم تنزع منه القضيه الباطله ايه وتضع عنده الايه، يبقى اللي بيسعي مين، الام ولا الجاهل؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن ايه، وانا جئت ولا حاجه، ده جيء اجيه وانا مالي في الحكايه دي. ما هو لازم الانسان ينسب المساله لمن فعلها، وانا اللي جيت، ده انا جيء اجيه زي الناس لك. والله يعافيكم الحمد لله، الحمد لله يا رب، قالوا اجئتنا، يقولون لا ما يجيش، انما جيء به ماليش دعوه، زي ما قالوا ايه، كيف تسري من مكه الى بيت المقدس في ليله، انا مش عارف السؤال بيسالوه ازاي، هو قال انا صغيت من مكه الى بيت المقدس، ده قال تسري به، يبقى خد الفعل من انفعل، ولا دخل ايه هنا ورجعت ضربنا مثل زمان، قلت هب ان واحد قال انا صعدت افرست قمه افرست بابن الرضيع، هل يكون قائل كيف يصعد ابنك الرضيع قمه افرست؟ يقول قلت صعد ابني، يقول صعدت بابني، تبقى الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه ومن ربنا قال ايه؟ اسرى هو، وما دام اسرى هو تبقى المساله مش من محمد ملوش دعوه، ده اسريه به يبقى ملوش دعوه، لأنه مصاحب في الإسراء. نعم. يبقى كلمة قالوا أجئتنا لهم كذابين، هو ما جاش، إنما جيء به للرسالة لتأفكنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا، تقول لهم برضه تصريف الآلهة غلط، لأن آلهة يعني إيه؟ معبودات، ومعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي، فأتينا أوامر الآلهة بتاعتك دي ونواهيها، وأتينا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها، ما فيش كلام منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ إن كنت من الصادقين، يعني اليوم الآخر. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أهي بمعنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاغ. كان النبي يحب لقومه وبعدين يزعل أو لما ينهدوه. يقول فلعلك باخع نفسك إيه؟ أنا آسفين إن لم يقولوا بهذا الحديث آسف. وأنت مالك بتحمل نفسك ما لم نحملك به. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قال لما قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال فلما رأوه أي الذي يعدهم به الله، وكانوا بيستعجلون، فلما رأوه عارضا رأوا إيه العارض؟ قال لك العارض لهم السحاب، يبقى الضمير فيه يعود على السحاب، لأنه هو المعلوم بدليل قولهم ممطرنا، وما يمكنش الا مين؟ الا السحاب. يبقى القرينه دلت على ايه؟ دلت على انه السحاب. وكثيرا ما يعتمده القران على القرائن التي تبين مرجع الضمير اعتمادا على ايه؟ على ان العقل بذاته يدرك المساله. بيقول ولولا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ايه؟ على ظهرها من دابة. ظهر ايه؟ الارض ما جاتش هنا خالص. الاهلك ما هي مفهومه لان كلنا على الايه؟ على الارض. حتى توارت بالحجاب اللي هي ايه؟ اذا الضمير لابد ان يكون له ايه؟ مرجع. يعني ضمير الغائب لازم يكون له مرجع. ما يوجدش ضمير غائب ملوش مرجع الا شيء واحد. وهو اذا كان الضمير الغيب للغيب المطلق وهو الله ما يبقاش له مرجع. ولذلك تمشي كده كله قل هو الله، هو الله احد، هو اللي هو مين؟ ما يمكنش تنطلق الا الى الله. اذا قال احد يبقى لازم يعني يبقى كل ضمير غيب لابد ان يكون له مرجع الا شيء واحد، وهو الغيب الذي نعتقده في ان الله غائب عنه. اذا جاء ضمير الغيب فلا ينصرف الا لله، بدليل انه استدل به ايه سوره الاخلاص قل هو الله احد. فهمتها منين هو دي اللي هي الى الله؟ يعني ما يمكنش يكون الا الله ايه؟ الله احد. وقلنا الضمير لابد ان يكون له مرجع، لان الضمائر ثلاث: ضمير الغيبه جاء زيد فاكرمته هو اللي هو زيد، يبقى زيد مرجعها مين؟ مرجعها زيد. خلاص جاءت فاطمه فاكرمتها، جاء الرجلان فاكرمتهما، جاء القوم فاكرمتهم. يبقى الضمير راجع الى مين؟ الغائب ده راجع الى له مرجع. المرجع ده قد يكون ذات الشيء وقد لا يكون ذات الشيء. مثلا جاءني رجل فاكرمته، يبقى الضمير ده على مين؟ على الراجل. فتصدقت بدرهم ونصفه، البيت ده رايح على مين؟ على الدرهم. بقى انا خدت الدرهم ثاني وجبت نصفه؟ لا، على مثله، نصف مثله. تصدقت بدرهم ونصفه، يعني على نصفه مش نصف الدرهم اللي فلما رأوه أي سحاب عارضا مستعرض الايه؟ وجاي بقى سحاب داكن كأن محمد ايه؟ وقالوا يمشي على مهل، لأن السحاب لما يمشي على مهل يدل على أن الشحنة بتاعته ايه؟ تقيلة أوي الشحنة. ولذلك يقول لك أبطأ الدلاء فوضا أن يكون بينزح من البير، ودينه يبقى صعب شوية، دينه يبقى مش كده يفتح إيه؟ إنما ملان يبقى بطيء شوية. وأبطأ الدلاء فيضا إيه؟ أملأها. وأثقل السحائب مشيا أحقلها، اللي ملانا إيه؟ ملانا. فلما رأوه عارضا استعرض كده في الأفق قالوا هذا عارضا ممطرنا. طب وإيه يعني؟ قال لك الأمين كان في جد، الجد ده مستشرف إلى أن توجد شوية مية، والسحاب جاي داكن ده لازم جايب مية إيه؟ وإيه يعني عارضا ممطرنا؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين انك انت تيجي الواحد وتديله أمل ثم فجأة تقطع عنده الأمل، لأن الأمل بسط نفسه وقطع الأمل قبض نفسه، يبقى ده منتهى الحكاية فيه. زي ما يكون واحد مثلا معتقد وعليه عسكري والرجل عطشان وقاعد يتوجى بس في كوب مية، يقول الرجل الحارس عليه جيب لكم المية الحارس يا حبيبي، بعد ما يجي كده وهيمسكه يروح جنب على الارض. يا ريت ما كانش جاب الاول. ليه؟ لان ده يأس بعد شيء مطلع، يبقى فيه بلائين اتنين. فلما رأوه اي الصحاب عارضا مستعرضا في الافق قد مستقبل اوليتهم جاي نحوتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اي اللي هو المطر اللي هيخلصنا من الجد ده. بس قال لا، بل بينفي الكلام ده ويقول الكلام الصح، مش هو ده اللي انت عايزه، بل هو ما استعجلتم به. مش انت قلت فاتنا بما تعدنا؟ اهو ده اللي انت استعجلتم، انت فاتنا بما ايه؟ هو ده اللي جاي، بل هو ما استعجلتم به. طيب وبعدين؟ ريح فيها عذاب اليم. ريح كلمه ريح نفسه تدل على انها من الشر، وفيها عذاب اليم ده توضيح اكثر اجمالا وتفصيلا. ليه؟ لان لما تستقر كلمة الريح ساعة ما تفرد يبقى شريرة، وساعة ما تجمع تبقى خيرة. ولذلك وتصريف الرياح بيعدها معنى الرياح ايه ايه بتلقح الايه اصلنا الرياح الى واقع بتلقح الازاح كل ما يجمع ايه يبقى فيه خير. ولكن اذا ليه مفرد مفرد يبقى شرير. قال لك دلوقتي في حاجة اسمها علم تفريغ الهواء، وعلم تفريغ الهواء ده وسيلة من وسائل القوة اللي بتحارب بها عدوك. تفريغ الهواء معناه انك انت تشفط الحتة من الهواء. قال لك جربها كده، يقول لك بتجيب صفيحة تحط ربعها مية وتحطها تغليها، مين يطلع منها ايه؟ بخار. البخار هيعمل ايه؟ هيملى الصفيحة، فتكثف تحطها في حاجة باردة كده وكثفه عشان يتساقط مية. يقول اللي كان فيه حيز البخار تخلف ثم الصفيحة تتكبر. ليه؟ لأنها لها ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا ومفيش ريح يخرجها. إذا الرياح هي التي تسود جبال الكرة كلها، لأن ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا. ولذلك النبي قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لما تيجي نروح ناحية واحدة لو قد شطفت الهواء من اي حتة من ودانك لازم المبنى يقع، لان اللي سنده ايه؟ هواء من هنا وهواء من هنا وهواء من هنا، انت لو تحط ساعات زي ما هو عايز. انما لو انت جيت وفرغت الهواء من اي ناحية الضغط اللي يجي من الهواء ليه روح موقعها. الله، يبقى ايه اللي بيحدث فيها حياة الجمادات حتى زي الريح، وهو الهواء اللطيف ده، ما هو الهواء الهواء اللي بنستنشقه ده من الريح، بس ريح ايه؟ ريح رقاع، اسمه رقاع. ونحن لو يمتنع عنا نجرالنا ايه؟ خلاص هي لحظة واحدة. ولذلك قلنا زمان ان ربنا ملك اسباب الطعام لخلق، وقد يملك اسباب الشراب لخلق الا يعني، فجعلنا اصبر على الطعام من جعلنا اصبر على الماء. نصبر على الماء اغلبها عشر ايام، انما نصبر على الطعام نقدر شهر، انما عن النفس ولا لا. يبقى شوط الهواء دول ايه؟ هم اللي ساندين الايه؟ الكون. تنفسا وثبات ايه؟ جماد في الارض هو اللي على نفسه، بل هو اللي استعجلتم ريح فيها عذاب أليم. العذاب الأليم بكلمة مجولة برقية، ايه هي؟ تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، اي بواسطة فلكيتها وبيئتها اللي معمولة له. قالك يا ده أمر زائد عن ذلك، بل أمر وزائد، لأنها ريح بعد الكوية ده الناس الخير ايه؟ استعمل بقى شر. يبقى ده عايز أمر زائد، مش بطبيعتها تدمر كل شيء، لا بطبيعة تكوينها، لا، بل بأمر زائد عن هذه الطبيعة. واهبها في الطبيعة هو الذي أخرجها عن، زي ما أخرج النار عن الإحراق، كوني بردا وسلاما، خلاص هو تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعنى التدمير التخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء نقدر نرممه عشان يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش، لا يترمم ولا يحرم. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. ليه دقت المساكن؟ علشان تبقى عبره. اهي دي ارى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومش عارف ايه، اهي بقى ما انتش عارفها دلوقتي، مطموره تحت الارض مش عارف ايه. ولذلك ايه؟ إذا أنزل قوله بالأحقاف، كلمة الأحقاف دي تدل على الغاية اللي هتصل إليه، لأن يقول الأحقاف لم يحق، وهي الرمال المستطيلة اللي مرتفعة في البعض ونازلة في البعض وجاية يمين وجاية شمال، عشان كل ما تيجي ريح له تيجي. وبعد ذلك قال الريح الواحد يهب على الرمال دي فيثمر القافلة. يثمر القافلة معناه ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك اول واحده شافت الحكايه دي لقت بيتها الفسطاط اللي قاعده فيه في الهواء زي ما يكون طير طاير كده، وبعدين بقى المشاكل وبعدين الجروع عماله طايره طايره في السماء. فطبعا اتعجبت. وبعد ذلك لقى الناس لما شافوا الحكايه دي دخلوا بيوتهم وجدوا الريح تدخل عليهم الايه البيوت وبعدين ثمرتهم وبعدين ماتوا فيها وبعدين ربنا جعل الريح اللي جابر منه وثمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه يترموا في البحر يبقوا ايه عبره. لكن قوم هود اللي امنوا به بقى خط هود ساعه ما راح هود شاف قال هذا هو الايه اللي استعجلوا به فجيه خط كده وعمله زي دايره حوالين وحوالين من امن ايه من امن به فكانه حصلها بهذا الخط. وقال الخط يحصل لا فالخط ده دليل على ان يا رب الدايره بتاعتنا ايه اللي امنت بيه وما دام امنت بيه حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى جاء فينا الصورة بإنجاز لكن في الصورة الثانية هناك يقول ايه فأما عاد فأما سمين فأهلكوا بالطاغية وأما عاد في صوت الحق فأهلكوا بريح هي لها بس وصفها بقى بريح صرصر صرصر لها صوت مزعج ويجي من أعلى عشان ما يعرفوش ان دي سرقة بشر من اعلى تدمروا كل شيء يعني مرة تدمر بايه نار تقلق او ريح يدمر بريح صرصر عاتية سخرها عليهم به سبع ليال وثمانية ايام حسومة حسوم دي جمع حاسم يعني حسمت الامر ونفته على جد ورد على ايه على جد بس في آية تانية تشير على أنها إيه؟ أيام. لكن هنا إيه؟ سبعة أيام، سبعة أيام، سبعة أيام وثمانية أيام حكومة. في آية تانية بتجيبها أيام بس. ليه جاب أيام بس معناها أيام وليالي؟ وليه قال الأيام ثمانية؟ والليالي ستة، والليالي سبعة. مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام يعني الزمن يدخل بليله في التشريع لا بنهاره بدليل أنك أنت تيجي في رمضان يثبت بليله فقبل ما تصوم بتصلي صيام ولذلك في نبي يقول لك متى تسبق السنة الفرض صيام سنة بيجي قبل أو قبل ما نصوم قال طب وإيه قال لك يبقى إيه تغليب الأيام طب وبعدين طب وليه 8 ايام وسبع لماشي ليلة ويوم قال لك لا ده علشان يدينا التوقيت بدقة مدام 7 ليالي وثمانية ايام يبقى لما تيجي تقول تبقى لازم بدأت في الصبح بدأت نهارا خلاص وبعدين تمشي تمشي تمشي وانتهت عند المغرب يبقى خدت يومين اثنين في الاول والثاني بقى بالدور يوم اللي زاد يبقى 7 ليالي وايه وثمانية ايام الايه حصول برضو المستشيخ اللي كان يجمعنا يقول لك نقال القرآن بيقول ان نازل فصيح وبيتعدى العرب والاعجاز يقول 7 ليال وثمانية ايام بيأنس مع المذكر ويذكر مع الايه مع المؤنس يقول حتى عمل اللغز كيف النحال عمل اللغز عشان لما يعمل اللغز بده يثبت القاعدة يعمل فيها لغز عشان الايه تشتغل فيه يوم يثبت القاعده اللي هو عايزها لان لما يجي نرد كل واحد ايه يفكر في انه يحل الايه يشرح بالذهن الذهن عشان يفك اللغه يقول لك ايه هناك ومتى تلبس النسوان ومتى تلبس الفكران قلائد النسوان متى تلبس الفكران القلائد بتاع النسوان ومتى تبرز ربات الحجاب في عمائم الرجال. انت دي تم قال لك ايه الذكران والاناث الاناث تيجي للذكور ولا تجيش لمين؟ ولا تجيش للاناث. تقول 7 ايه؟ 7 ليالي ما جاتش الليالي مؤنثه وثمانيه مع ان الايام مذكره والليالي مؤنثه. فجات الكتير مع مين؟ مع المذكر وما جاتش مع الايه؟ يبقى اذا دي معناها اللي بتيجي على الخلاف. طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا منها من 3 ل10 تيجي التاء مع المذكر ولا تجيش مع المين، مع ان المفروض انها تيجي مع ايه. يقول لك لا، هي القاعده الجاهل انها كده، انما الاصل مش كده. ليه؟ لان في ذكر وفي انثى، الذكوره بتاتي على طبيعتها، لما تيجي الانثى تحتاج العلامه. لما تقول ايه راحل خلاص مذكر، انما راحله نجيب لها تاء. ليه؟ لان الانثى فرع التفسير، وما دام فرع يبقى يحتاج العلامه، يبقى يحتاج لايه؟ لعلامه. العلامه نعملها ايه؟ نجيب التاء التانيث اللي هي طيب ما دام هيحتاج العلامه نقول طب العدد مبني على ايه؟ قبل ما يبقى موصوف بليل ولا نهار، العدد مطلق. عد وياه كده هس، 1 2 هس 3 يعني 3 4 5 6 يبقى اصل العدد مبني على ايه؟ على التاء. اصل العدد كده. فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور معها اصله. لكن لما جه الناس عايزين علامه، طب العلامه نجيب ثاني 3 كده؟ يقول لك نعمل العلامه بالحذف. نعمل العلامه فكانه مع الذكران ايه؟ مش مع اصل العدد، تسميه العدد 3 مش 3. اسم العدد 3، فمع الرجال استعملها مع الاصل. لما جبنا للنساء عايزين علامه، قال نجيب تأنيث ثاني بنت، قام قال لك اعمل العلامه بانك ايه؟ بانك انت تحذفها. يبقى هو انثى مع المؤنث وذكرت برضه مع المذكر، انما احنا بنقول بقى العكس علشان القاعده فين. في الايام، في ايام عند الفلكيين اللي بيستعملها الان، وهي من وقت الى مثله، يعني من الظهر للظهر، هذا اليوم عنده. وبعد ذلك وان كان فيه نهار وده فيه، معنى صح احنا بنقول ايه؟ ان بعض الظهر يصلي الظهر يقول الساعه 1 ايه؟ مساء. مساء ايه؟ الشمس لسه في نص النهار اهو. ويقول المساء لسه جه. طب ولما تبقى بعد نص الليل؟ وقت صباح. ما احنا لسه كان ده ساعه الظلم. يبقى ده اسمه يوم فلكي. يوم فلكي اللي مستعمل. انما اليوم عند التشريع هو طلوع الشمس لغروبها، والليل من الغروب للايه؟ للطلوع. نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك أهي كذلك دنيا، يدينا العبرة في هذه اللقطة. ربنا اداها لمحمد عشان يقولها للقوم، يعني مثل هذا الجزاء نجزي به كل كافر برسول نرسله بمنهج، فاحذروا يا كفار قريش. نجيب لكم الصورة دي، وحقيقي يقول انكم يا كفار قريش لم تبلغوا من القوة مبلغ طمعان، ما بلغتوش، ولذلك هم احسن اساسا ورئة، وهم اكثر اموالا، وهم اكثر ايه؟ اموال، واسانوا الارض وعمروها اكثر مما تعمل، يعني اقوى منكم في كل مظهر من مظاهر. ومع ذلك كان ذلك مصيرهم، فلم تغن قوتهم عن عقاب الله شيئا. فاحذروا وانتم اقل منهم ان يصيبكم ما اصاب هؤلاء. هذه كلمه ايه؟ كذلك اي كفاه العذاب نجزي القوم المجرمين الذين يقفون في وجوه الرسل امام ايه؟ امام ايه؟ اكنه بيخوف من بقى؟ بيخوف قريش، لان الجزاء جاء لمن هم اقوى منهم، اقوى منكم واشد والى اخره، واثاروا الارض وعمروها اكثر مما ايه؟ مما عملتم. عمرتوش ولا عملت حاجه، ومع ذلك هم عملوا دار اشياء حضاره لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك هذه الحضاره لم تمنعهم ان تعطوا، ما عملوش احتياط حتى للاحباس. كذلك اي مثل هذا العذاب ومثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين. فيه لفته لمين؟ لقريش، لان الله اخذ من هو اشد منهم قوه، ومن عمل الارض ومن عمل حضارات اكثر من ايه؟ اكثر منهم. ولقد مكناهم في الارض فيما ان مكناكم فيه. احنا مكنا قوم عاد يا قريش باللي ممكنكوش انت فيه. يعني عملوا اشياء انتم متقدروش تعملوها واحنا مكناهم فيها دي. هنا الناس بقى مثلا ولقد مكناهم اي ايه قوم هود فيما اي في الذي ان مكناكم فيه. ايه ان مكناكم فيه؟ ما هي ان دي تستعمل نفي تستعمل ما هم امهاتهم ان امهاتهم الا اللاء ولا النار. يعني ايه ما امهاتهم الا اللاء؟ يبقى ان جاءت لمين؟ للنفي. شيل ايه هنا وحط النفي. ولقد مكناهم فيما الذي ما مكناكم فيه. نعم. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. الله. ايه سمعهم وابصارهم وافئدتهم؟ نلاحظ هنا ان في كل ايات القران السمع مقدم على البصر وعلى الافئده. وفي كل ايات القران السمع مفرد والابصار مجموعه. ايه الحكايه دي؟ قال لك تبين بعلم وظائف الاعضاء الان ان السمع هو الجارحه الوحيده التي تؤدي مهمتها بمجرد انفصال الولد عن امه. العين يمكن تقعد ثلاث ايام وعشره عشان دي. ولذلك لو جيت للوليد وتجيب سبعة كده تحط في عينه ولا يرمش لأنه لسه ما شافش حاجة، لسه الغرفة المظلة بتتكون اللي هتلتقط الصورة وتعكسها وتنمو. لكن تعالى هنا اصرخ فيها يا نعمل حركة. يبقى السمع ايه؟ أول جارحة تحقق مهمتها بمجرد الولادة. ايه والرئة؟ الرئة دي كل حاجة تشتغل. ولذلك سبحان الخالق سبحان الخالق لما تيجي المرأة الحامل يقوموا يودوها للدكتور عشان يشوف الولد في وضعه الطبيعي ولا مش في وضعه الطبيعي. يعني ايه وضعه الطبيعي؟ راسه تكون تحت عشان سيد ما يجي الايه يبقى راسه اول ما يمسك من الماء. ليه؟ لأن بعد ما تنتهي حياته باتصاله بأمه عايز حياة خاصة، بدليل أن الله خلق ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني يستدعي منه بقى. فلما يأذن الله الواحد ينقبض بالطلق اللي احنا بنقول عليه كده عشان يطرد العين، لازم يكون راسه دي هي أول ما علشان ساعة ما ينفصل عايز حياة ذاتية بقى. كانت حياته امه لما عايزين حياه ايه ذاتيه يبقى عايز هوا. اول حاجه يعوزها الهوا، يقوم لازم راسه دي تطلع عشان يقدر يتنفس. وبعدين جسمه ده زي بعضه يقعد ان شاء الله ساعتين ثلاثه يومين ما يجراش حاجه ما دام دي ابتدت ايه. فان كان وضعه مقلوب يبقى هينزل بايه؟ مش باللي فيها النفس. يوم يموت عاده ما كانوش يعملوا قيصرية ويلحقوا يعني مش عارف ايه. ولذلك مع ذلك يدوه القضانة ويعملوا اللي مش عارف ايه. يبقى ايه من ايه؟ الهواء الارض. وبعدين تيجي الايه؟ بعد ما يطلع تبقى الاذن تؤدي مهمتها. اول جارحة تؤدي مهمتها الاذن. وبعدين العين تيجي بعد ثلاث ايام او بعد عشرة. وبعدين الأفئدة تيجي بعدين لما الواد ينقل بقى ويغرب المعلومات ويحط في قلبه ومش عارف ايه بعدين. يبقى وسائل الإدراك ايه ربنا عملها؟ الجوارح. والجوارح تستقبل. فأول ما تستقبل الأذن. وليه كده؟ قال لك وكمان مش أول ما تستقبل وهي الجارحة التي لا تنتهي مهمتها حتى في النوم. الآن لما يجي النوم ونغمض ما نشوفش. إنما هي ملهاش مسافة. طب العين لها كده انها دي ملهاش بسكت. ليه؟ لانها بها باستدعاء الولد نايم يا ولد يوم اول ايه يروح للصوت. يبقى لازم تكون دي ايه دائما مستعده للالتقاط مش زي الجوارح التانيه. ولذلك سبحانك يا حبيبي. حين تكلم الله عن أصحاب الكهف وعايز يميلهم 300 سنة وتسعة كما أكثر وهم نايمين في الكهف والكهف في الجبل والجبل بقى يعني بيئة للإيه؟ للأصوات المزعجة بالليل والرعد والبرق والمش عارف إيه والحوش بيتصرف والدنيا عايزة. لو كتئ فيه على طبيعته كانوا يقلقوا في النوم وهو عايز يمشي بس ينام 300 سنة وتسعة. أنت لما تنام ليلة بيحلها ولا ليلة ونهار يا سلام مش قال يوما أو بعض يوم. فيقول الحق سبحانه وتعالى علشان يخلص من المسألة دي احنا أفكرنا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين على ضربنا على الآذار حتى لا تسمعوا شيئا. لو صار ايه كانت تسمع من الآن. طيب وليه رفلها بقى؟ يبقى هي أول بايعة تؤدي مهمتها. ثانيا أنها لا تنتهي من مهمتها في الليل لأن بها الاستدعاء. ثالثا أنها حاجة واحدة ما تجمعش أسمعهم لا سبعهم. لما في البصر قال أبصارهم. ليه؟ قال لك لأن السمع لما يجي صوت كلنا نسمع الصوت يبقى كأننا واحد في سماع الصوت. إنما في البصر حاجة كده نقدر واحد يغمض واحد ما يشوفش. إنما السمع يبقى كلنا إيه؟ حاجة واحدة. حاجة واحدة. لكن الأبصار تختلف. واحد نظر ضعيف ما شافش، واحد ستة على ستة شاف أكتر، واحد أعبر، واحد أعمى. يبقى تختلف. يبقى في أبصار متعددة وأفئدة مستقبلة متعددة، لكن السمع أمر متحد واحد. ما حدش يسمع صوت حلو، واحد يسمع صوت إيه؟ صوت وحش. كلنا هو